أنا أريدك الآن وإنت معي إنك تكتب لي 3 تجارب إنت تعتبرها تجارب فاشلة. متعة الفشل. صدقوني بعض الناس لما ينتهي عمره يكتشف إنه ما عاش غير 10% فقط. متعة الفشل. وفتح في النهاية مصنعه اللي اليوم يتحدثون الناس فيه وهو شركة هوندا. متعة الفشل. إعداد وتقديم الدكتور سليمان بن علي العلي وفقه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم سنكمل ما بدأناه في الحلقة السابقة وكنا نتحدث عن قوة اتخاذ القرار. لازلنا في سلسلة متعة الفشل، واليوم هنكمل ما تحدثنا عنه في الدرس الماضي من قوة اتخاذ القرار. سنتناول جزءا آخر من اتخاذ القرار. طبعا لا تنسون ان احنا قلنا انه قراراتنا هي اللي بتقرر حياتنا، مش الظروف. الظروف الناس بتستخدمها حتى تتعذر بيها، لكن قراراتنا هي اللي فعلا بتصنع مستقبلنا وبتحدد مصيرنا. في بداية حديثنا اليوم أحب أقول لكم أنه هناك في فرق بين التمني والالتزام. أنا أتمنى أني أكون غني، أتمنى أكون عالم في مجال كذا، أتمنى أكمل دراستي، أتمنى أكون ممارس لدورات كمبيوتر متقدمة. هذا تمني لا يقدم ولا يأخر لأنه ما يتبع فعل. القرار هو التزام، يعني بمعنى هتبذل جهد حتى تصل إلى ما تريد. القرار هو التزام، والالتزام هو إنك تدفع الضريبة التي توصلك إلى هذا الهدف. ممكن جدا هذا الالتزام يكون على حساب صحتك، على حساب جلستك مع أولادك، على حساب مالك. خليني أعطيكم مثال. شخص متعود كل يوم يخرج يلعب رياضة، يمشي لمدة ساعة إلى ربع، عشان تعرفوا الفرق بين التمني وبين الالتزام. في يوم من الأيام أمطرت الدنيا مطرا، فالشخص اللي هو عايش في دائرة التمني نظر من النافذة فوجد المطر ينزل، فقال الحمد لله مطر اليوم، خليني أأجل جري أو مشي أو ممارستي للرياضة لغدا تكون الجو أحسن. الملتزم لا، ما يمشي معه هذا الكلام، ينادي ويقول اعطوني الشمسية لأنه قد حان وقت التمرين. شفتوا الفرق بين الاثنين؟ الأول يلتمس الأعذار، الثاني الأعذار ما لها أي وجود في حياته. فلذلك أصناف الناس اليوم في عدم تحقيقهم لأهدافهم، هذا صنف من الناس، إنهم يتعذرون بقسوة الحياة أو يتعذر بأن الظروف ليست في صالحه. طبعا بما أننا لازلنا في المقدمة، فأحب أقول لكم أنه أي قرار في الدنيا له 3 أركان حتى تعرف إيش هو القرار، وبدون هذه 3 أركان لا يصبح الكلام اللي بتتحدث عنه أنه قرار، ممكن يكون أي شيء ثاني. أول ركن أن يكون لديك القدرة على الاختيار، يعني أنت حر في اختيارك مش مجبر. هنشرحها، هقولها الأول ثم بعد ذلك نشرحها. النقطة الثانية أو الركن الثاني أن يكون عندك بدائل وخيارات تختار منها. الركن الثالث أن يكون لديك هدف من وراء هذا القرار. مرة ثانية، يكون عندك القدرة أنك تختار، يكون لديك بدائل وخيارات تختار منها، يكون لديك هدف من وراء هذا القرار. بمعنى لو أنت جبت 50% في الثانوية العامة وقلت لي أنا اخترت أني أدخل كلية الآداب قسم علم اجتماع، أقول لك آسف هذا ليس قرار، إنما أنت مجبر غصبا عنك أنك تدخل خيارات محدودة، زي مثلا على سبيل المثال علم الاجتماع، لأنه لو كنت جايب مثلا 90% كان ممكن تقول لي نعم عندي خيارات. طيب لذلك لما عرفوا القرار قالوا هو اختيار بين بدائل لتحقيق هدف، هو اختيار بين بدائل لتحقيق هدف. في فتح مكة الرسول صلى الله عليه وسلم يأتيه الخبر أن سعد بن عبادة، تعرف أن سعد بن عبادة في فتح مكة كان واحد من القوات الجيش، كان مسؤول عن جيش في فتح مكة، فكان يقول بصوت مرتفع عالي: اليوم يوم الملحمة، اليوم يذل الله قريشا. فمين اللي سمع هذه العبارة؟ أبو سفيان، فخاف وقال للعباس ما هذا، يعني كأنها بوادر فتنة. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال اليوم يوم المرحمة، اليوم يعز الله قريشا. الرسول صلى الله عليه وسلم يتخذ قرار مصيري في وسط حرب فتح، فيغير سعد بن عبادة الصحابي الجليل رضي الله عنه ويعطي الراية لابن قيس ابن سعد بن عبادة. انظر خيارات النبي صلى الله عليه وسلم، كان في إمكانه يعطيها لواحد، للصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص، كان ممكن يعطيها لأي صحابي جليل آخر، كان ممكن جدا يكلم سعد بن عبادة، لماذا قلت ذلك؟ لكن بحكمته صلى الله عليه وسلم اختار بديل أطفأ الفتنة في مهدها، إذا كان هناك أي نوع من أنواع القيل والقال ممكن يقال، في نفس الوقت أرضى سعد بن عبادة أن يعطى الرأي لابنه، فبالتالي ما يحمل في صدره شيء. بالإضافة إلى ذلك تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الحدث بقرار حكيم، قرار ما تتخيل. ضع نفسك في تلك المرحلة، ما الذي ممكن تفعله؟ إيش هي الخيارات اللي أمامك؟ أولا تحدث بكلام إيجابي، إن اليوم هو يوم المرحمة، من اليوم يعز الله عز وجل فيها قريش، ثم يعطي الرأي عشان يثبت أن هذا الكلام ليس كلاما مجردا، وإنما كلاما يصاحبه فعلا. هذا كان من سيرته صلى الله عليه وسلم، السيرة العطرة، ولكن هذه الكنوز الدفينة يراد من يخرج لنا هذا التراث الرائع حتى نستفيد منه. وإلى أن ألقاكم طبتم وطابت أوقاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.